بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ورحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر صفر من العام 35 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا الأول من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي. أيها الأحبة، إن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا، وإن واقع الجزيرة قبل 60 و70 عاما كان واقعا لا يحسد عليه، خاصة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الساحلية. كان من أمور الشرك والجهل، وسبب كل ذلك الجهل والأمية، منتشرة انتشارا مخيفا جدا. وكان التوسل بالأضرحة وبالقبور والتطير بالطيور والاعتقادات الفاسدة منتشرة بين القبائل، وكانت آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أكثرها منحصرة في الديار النجدية. لكن حين يهيئ الله من أهل العلم والفضل من يحمل هم أمته، فكما قد قيل في الحكم والأمثال: رجل ذو همة يحيي أمة. وأذكر أنني داعبت إخواني في بريدة وفي عنيزة قبل 20 سنة، فقلت لو أن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله آثر الكليجة والسكري والمطازيز والمرقوق وجلس معكم ما انتشر الخير الذي انتشر فيه. ولكن هذا الشيخ الملهم، الرجل الموفق، الرجل المسدد الذي هو أمة بحق، سافر. ولم تكن السفريات بسيارات يا أخوان، ما كانت الوسائل للدواب في وقته. هو سافر في أول 60 الهجرية، سنة 57 و56 و357 و357، واستخدم الدواب حتى وصل إلى تهامة. وكانت المنطقة التي ذهب إليها رحمه الله منطقة مشهورة بالأوبئة، وخاصة حمى الملاريا والتيفوئيد، والجهل ضارب بأطنابه، والخرافة مسيطرة على الناس. نعم، كان هناك بعض المتعلمين وبعض ممن درسوا على علماء اليمن في زبيد وغيرها، لكن لم يكن لهم ذلك الأثر الذي به تحيا الأمة في تلك الأصقعة. فلما جاء هذا الرجل رحمة الله عليه وجزاه عن أمته خير الجزاء، بدأ ينشر الخير، وقد آتاه الله حكمة وآتاه عقلا راجحا، حتى ذكروا من قصصه الشيء الذي تحار فيه الألباب. قد يأتي عند بعض أصحاب المنكرات ولا ينكر عليه مباشرة، وإنما يقول لعلك لو سويت كذا أو فعلت كذا أو سويت كذا، فيختل ذلك من نفسه. بل إن من قصصه الرائعة أنه ذكر لصا فتك بالناس، وكان الشيخ يوزع بعض الصدقات، فقال: أرسلوا لي فلان اللص، وقال القرية الفلانية ناس محاويج وكذا وكذا، ولا وثقت إلا أنت، أجيك تأخذ هذا المبلغ وتوزعه عليهم. واللص يعرف أن الشيخ يعرف أنه لص، ومع هذا أعطاه هذا المال وذهب، والله به عليم ماذا وزع وماذا أخذ. فلما رجع قال: لقد تعبناك وكذا وكذا، هذه مكافأة لك على ما سويت. قال له يا شيخ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد أشهد أني أتوب إلى الله على يدك. أنا لص وأعرف أنك تعرف أني لص وأني سرقت ما سرقت، لكن أشهد الله وملائكته مؤشدك يا شيخ أني أتوب. هل لي توبة؟ قال نعم لك توبة. قال أفرجع المال؟ قال لا، المال اللي جاك هو لك حلال زلال. أية عظمة في هذا الرجل! هذه نفوس كبار، نفوس ترى مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الذات. كان الشيخ رحمه الله ذا فراسة ولم تخب فراسته رحمة الله عليه، فذهب إلى قرية الجاضع وهي قرية الشيخ حافظ رحمه الله، وألقى بعض الدروس والمواعظ، فلمس النبوغ في حافظ وأراد. طبعا أصدق ترجمة لها هي ترجمة ابنه الدكتور أحمد، لكن هناك أمور تزيد عن الترجمة فيما يتناقله الناس والرواة. فمما بلغني أن الشيخ حاول في والد الشيخ أنه يخليه يجي معه ويأمن له راعي، لأنه كان يرعى الغنم بدل هذا، فأصر. فما كان بعد سار الشيخ وأخوه يتناوبون. طبعا أخوه محمد أنا أدركته، الشيخ محمد الحاكم رحمه الله، وما مات إلا قريبا، وكان يأتي إلى مكة إلى ابنه حافظ رحمه الله، أيضا توفي، سماه محمد، سما حافظ على عمي حافظ، وكان مدرسا هنا في مكة وتوفي رحمه الله. فانحلت المشكلة أنه يروح واحد يسمع واحد يرعى، فإذا جاء يتبادلون. وهذا كان هدي الصحابة كما تخبرون في قصة عمر رضي الله عنه وغيره، لما كان يذهب للعوالي وواحد يذهب إلى أجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، واليوم الثاني يتناوبون وهكذا. المهم توفيت والد الشيخ حافظ، فما كان من والده رحمه الله جميعا إلا أن وافق أنهم يذهبون إلى الشيخ القرعاوي. برز الشيخ حافظ في نبوغ لا مثيل له على الأطلاق في عصره. وترون يا أخوة أنه الآن الدارس يدرس 10 و12 سنة و15 سنة و20 سنة، الله أعلم بما يحصل من أمثالي ومن على شاكلته. لكن هذا الرجل حصل في بحر 2 إلى 3 سنوات ما لم يحصلونه أصحاب الشهادات العليا بكل درجاتها، وهذا توفيق الله وفضله. من إعجاب الشيخ عبد الله القرعاوي زوجه ببنته وأنجبت أحمد دكتورها أستاذ في كلية اللغة العربية، وأنجبت عبد الله وهو مدير مكتب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ولا يزال إلى الآن على رأس العمل في إدارة البحوث العلمية في مكتب المفتي العام للمملكة. الشيخ أيها الأحبة، لما أقول أنه أو أن هناك أمور تزيد على ما ذكره أحمد في الترجمة، نقل إلي شيخنا وأستاذنا العلامة الجهبذ الشيخ صالح بن حسين العلي المتفقي العراقي رحمه الله قصة من أعجب القصص على الإطلاق، تذكر من يسمع هذه القصة بقصة البخاري رحمه الله. هذه القصة أيها الأحبة هي أن الشيخ حافظ رحمه الله جاء إلى مكة وسمع أن صحيح البخاري قد طبع، وأول طبعة لصحيح البخاري هي طبعة بولاق، الطبعة المصرية اللي كانت في 9 مجلدات النحيفة، وهي أصح طبعة للبخاري. فسمع أن هذه الطبعة وصلت إلى المملكة، وأن هناك نسخة منها عند الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكان رحمه الله مدير دار الحديث، وكان مدير المكتبة مكتبة الحرم. فجاء الشيخ حافظ إلى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وطلب منه أن يعيره هذه النسخة. فقال له ما يعرف، قال له يا ولدي، قال أعرنيها لمدة أسبوع. قالوا شو تسوي فيها في أسبوع؟ قال البخاري: يا ولدي ما لا تفعل فيها؟ قال: أنت أرنيها أسبوع ويقدر الله ما في الخير. فأعاره وذهب الشيخ بالتسعة المجلدات إلى الحرم فاعتكف عليها ليلا ونهارا، فحفظ البخاري أولا. شوف الهمة التي تقصر دونها كل همة من في عصرنا. ونسخه كاملا، وعلى نهاية الأسبوع رجع للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ودعا له، قال: جزاك الله عني خيرا، أبشرك أنني نسخته وحفظته. فقام الشيخ وقال: إلا هذا؟ يعني كأنه يقول بلهجتنا اليوم: تضحك علي؟ قال له: ابدأ سمع. فبدأ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يسمع. يتأخر ناصر ومبروك، وقد علموا أن تأخيرهم يسوءني جدا. صب لهم قهوة. لما استعار، حتى يدركون الإخوة القصة، لما استعار الشيخ حافظ رحمه الله نسخة البخاري من الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة اعتكف عليها أسبوعا كاملا في الحرم، فنسخها وحفظ البخاري. فلما رجع بالنسخة للشيخ محمد عبد الرزاق وشكره وقال: أبشرك أني نسخته وحفظته، قال: إلا هذا. وقام من على كرسيه مذهولا، قال: دونك يعني اختبرني. وكما قلنا طبعة تسعة مجلدات البخاري، طبعة بولاك، يأخذ المجلد الأول من عدة مواطن، يأخذ المجلد الثاني من عدة مواطن، الثالث، الرابع، العاشر. فتشهد وسمع على الشيخ وقال: والله يا ابني إنها أغلى كتاب ملكته في حياتي بعد كتاب الله، لكن والله ما أملك إلا أن أقول هي هديتك على هذا الجهد. أنا أجزم أيها الأحبة أن رجالا من أساتذة الشريعة اليوم والعلوم الشرعية يحملون الدكتوراه في علوم الشريعة لم يقرأ البخاري كاملا في حياته قراءة نظر. فانظر إلى الهمة. إذن بما تفسر هذا؟ أن هؤلاء رجال أعدهم الله وهيأهم لحفظ دينه وحمل شرعه. رجل مثل حافظ يحفظ البخاري في 7 أيام وينسخه، كم معدل ما نام في 7 أيام؟ لا تدري. الذين سيطر عليهم الكسل من أمثالي يرون أن هذا شبه معجزة، من يقرأ البخاري في 7 أيام؟ فكيف بحفظه وكيف بكتابته؟ هذا الرجل أيها الإخوة ولا يعرف الفضل لذي الفضل إلا ذو الفضل. نقل إلي من طريق بعض مشايخنا أن الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ رحمه الله المفتي السابق للديار السعودية، لما بلغه وفاة الشيخ حافظ قال: لو عاش هذا الرجل لكان مجتهد زمانا على الأطلاق. لو عاش هذا الرجل لكان مجتهد زمانه على الإطلاق. رجل عمره 35 سنة والتحصيل الذي ما أظنه يزيد عن 3 سنوات إلى 3.5 سنوات هي كل مدة تعليمه على شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، وهو في الطلب نظم هذا السلم، سلم الوصول، فأصبح هذا السلم يعني هبة من الله ساقها على لسان الشيخ حافظ ليسهل على الشيخ عبد الله القرعاوي تدريس مادة التوحيد للناس مع ما عند الشيخ يعني. وقد يفوق الطالب أستاذه كثيرا، ما في ذلك شك ولا ريب. أصبحت هذه المنظومة هي المادة المعتمدة لدى الطلاب في أمور التوحيد. بدأ الشيخ عبد الله رحمه الله يكلف الشيخ حافظ بتدريس الطلاب، يدرس عنده في بعض الأمور ويكلفه بالتدريس. بدأ يكلفه بالإدارة في إدارة المدارس. ولكم أن تعلموا أيها الأحبة، كما قلت في بداية حديثي، رجل ذو همة يحيي أمة، أن محيط دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي 400 كيلو مربع. ترى 400 كيلو مربع في لغتنا المعاصرة تشكل دولة، يعني قطر مساحتها 100 كيلو. ف400 كيلو محيط دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي وهو رجل واحد كم تساوي؟ لكن كما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف وكلهن أمانه. لما أخلص هذا الرجل اللي هو الشيخ عبد الله الله يسكنه الفردوس وصدق مع الله، هيأ الله له من النجباء، ولو لم يكن للشيخ عبد الله القرعاوي من جهد إلا أن أخرج للأمة الشيخ حافظ الحكمي لكفاه بذلك شرفا. هذا رجل أعجوبة أعجوبة، فعلا يذكر الناس بحفظ الإمام البخاري رحمه الله. إذا كان هذا الجهد، وقد ذكر المحقق وفقه الله، سرد لكم بيان بكتب الشيخ في شتى الفنون، في الفقه، في الأصول، في البلاغة، في اللغة، في الشعر، في النثر، إذا كان هذا الجهد كله في 35 سنة، كيف لو أن هذا الرجل بلغ 60 أو 70؟ لكن أمر الله غالب. طبعا الشيخ أحمد جزاه الله خير ابنه الذي ترجم له ذكر ترجمة واسعة تراجعونها في مقدمة الكتاب. الشيخ رحمه الله كان لطيف المعشر، كان بسيطا كما وصفه ابنه وكما وصفه أخوه الشيخ محمد. وكما قلت لكم أنا التقيت بأخوه الأكبر الشيخ محمد لأنه مات قريبا. الشيخ محمد رحمه الله كان يذكر عن الشيخ حافظ أشياء: سبحان الذي أبدع وهدى هذا الرجل ووفقه وأجرى على يديه من الخير للأمة الشيء الكبير. ستلاحظون أيها الأحبة، طبعا الشيخ بعد السلم أشار على شيخه أنك اشرح السلم حتى يكون مرجع للطلاب، فخرج هذا الكتاب العظيم الذي أزعم أنه من أندر نوادر كتب العقيدة في الفكر الإسلامي على الإطلاق في المكتبة العقدية الإسلامية. وسأبرهن على هذا من خلال ما سيمر معنا، لكني في عجالة أقول إن الشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهم الله على جلالة قدرهم وعلى علو كعبهم في العلم، تلحظون حين تقرأ في كتبهم أنه يذكر المسألة ثم يذكر عليها دليلين ثلاثة أربعة. الشيخ حافظ أحيانا يسوق لك إلى 15 إلى 20 إلى 30 دليل. استحضار للأدلة بشكل منقطع النظير، وستلحظ هذا من المقدمة. رجل آتاه الله فقه الدليل واستنباطه للمسألة التي يتكلم فيها. كان من نعم الله على العبد الفقير أن درست مختصرة قبل 23 سنة في مدينة جدة، بدأنا فيه في شهر 4 عام 1412، وكان أحد شباب مصر اسمه الشيخ هشام عقدة قد أخرج مختصرا له في مجلد لطيف يقع في حجم هذا المجلد الأول من الكتاب. فالإخوة كأنهم يعني طلبوا أن يكون هناك مختصر يكون في الدرس، وفعلا درسناه في قرابة 63 شريط، ونسأل الله ينفع به. أما الآن فقد آثرت أن نبدأ بقراءة وشرح الأساس الكتاب الأم. بدون اختصار. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نبدأ على بركة الله درسنا الأول. كما قلت لكم الطبعة التي أنا أرشحها ولا ألزم بها هي التي أخرجت دار ابن الجوزي لتحقيق الشيخ محمد حسن حلاق، لأن هذا من إخوة طلبة العلم في اليمن وقد خدم الكتاب خدمة جليلة. نعم هناك عدة طبعات، منها طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية وهي من أول الطبعات، وهناك طبعة عمر أبو عمر وخرجتها دار ابن القيم قبل أكثر من 20 أو 25 سنة وهي أيضا موجودة، لكن لم يختب الكتاب فيما أعلم مثل طبعة الشيخ محمد حسن حلاق. نبدأ على بركة الله في مقدمة الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ هذا الكلام كلام حافظ. نبدأ بكلام حافظ، ما يتعلق بالتحقيق وما يتعلق بالترجمة وما إلى ذلك تقرؤونها أنتم لوحدكم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهادة، الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كيف لا وهو الذي خلق وقدر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ستلاحظون أيها الإخوة الآن الشيخ في فاتحة الكتاب سينتهج منهج لا يكاد يسبقه أحد إليه، وهو ذكر أو الثناء على الله بأسمائه وصفاته، ثم يذكر ما يليق بالله في ذكر هذه الأسماء والصفات، وما هو المدلول التربوي لمن يقرأ هذه الأسماء والصفات بما يتعامل مع ربهم الذي يجب لربه عليه. فمزج الشيخ رحمه الله بين ما ينبغي للعبد أن يتربى عليه وبين ما يتقرب به ويعبد به ربه ويوحده به، وهذه ميزة من أميز ما سلكه الشيخ حافظ رحمه الله. قال: رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، الذي غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك عنده على العرش في الكتاب المبين، الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص ومحال وتعالى عن الأشباه والأمثال، حرام على العقول أن تصفه وعلى الأوهام أن تكيفه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر إلى صياغة هذا الرجل الموفق حين يقول حرام على العقول أن تصفه وعلى الأوهام أن تكيفه. ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى، فلا يمكن لأي عقل لو كان جمع ذكاء العالمين كلهم والإنس والجن أن يصل إلى أن يصف الله على حقيقته التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، لذلك حجبها الله عن خلقه فقال ليس كمثله شيء. ثم أثبت ما يليق به فقال هو السميع البصير. المؤمن الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية وأتاهم في الدنيا حسنة وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية. المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية إنه بعباده لخبير بصير. العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه. الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظمة وهو الذي يجبر كل كثير مما به. المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه. العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب والمغفرة التدبير. الخالق البارئ المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الغفار الذي لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. القهار الذي قسم بسلطان قهره كل مخلوق وقهره. الوهاب الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله ونعمائه الزاخرة. الرزاق الذي لا تنفذ خزائنه ولم يغض ما في يمينه. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ماذا نقص من فضله الغزير. يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما. يرزق من هذه الدنيا ما يشاء من كافر ومسلم أموالا وأولادا وأهلا وخدما، ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته. قضى ذلك قضاء حتما مبرما، وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على أيدي رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير. نعم، هذه لفتة حتى لا ينغر الناس أن الرزق هو من أوتي عرض من الدنيا، لكن أعظم الأرزاق من رزق نعمة الهداية. أيها الأخوة، لا أسعد في هذا الكون ممن رزقه الله نعمة الهداية والاستقامة على دينه. هذا هو السعيد، وهذا هو الناجي، وهذا هو صاحب الكنز الذي لا ينفد. هذا الذي استحق جنة عرضها السماوات والأرض. الفتاح الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العميم. يفتح على هذا، شوف انتبه، يفتح على هذا مالا وعلى هذا ملكا وعلى هذا علما وحكمة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآت وظاهر وكامن ومتحرك وساكن وجليل وحقير. علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار في العذاب المهين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره، ولا بحر إلا ويدري ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أنت تلحظ روعة الاستشهاد مع سبك، يعني كأنه ينتقيها انتقاء مع ما يناسب العبارة التي سبقت الاستشهاد. يعني القابض الباسط فيقبض عمن يشاء رزقه فيقدره عليه، ويبسطه على من يشاء فيوسع عليه، وكذا له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم، كل ذلك إليه. إذ هو المتفرد بالإحياء والإماتة والهداية والإضلال والإيجاد والإعدام وأنواع التصرف والتدبير. الخافض الرافع الضار المانع المعطي الممانع. وهذه لفتة، كما قلنا إن هذه لما درسنا في توحيد الأسماء والصفات لا تساق هذه الأوصاف إلا مقترنة مع بعضها. الخافض الرافع الضار النافع، المعطي المانع. هنا يكون في الربط تمام المدح والثناء على الله جل جلاله. فلا رافع لمن خفض، ولا خافض لمن رفعه، ولا نافع لمن ضر، ولا ضار لمن نفعه، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما هو له مانع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما على خفض من هو رافعه، أو ضر من هو نافعه، أو إعطاء من هو مانعه، لم يكن ذلك في استطاعتهم بواقع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. المعز المذل، شوف لا يزال الكلام كله في الحمد، في الحمد إلى الآن ما وصل إلى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. المعز المذل الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأيدهم بنصره المبين وبراهينه القويمة المتظاهرة، وأذل أعداءه في الدارين، وضرب عليهم الذلة والصغار، وجعل عليهم الدائرة. فما لمن والاه وأعزه من مذل، وما لمن عاداه وأذله من ولي ولا نصير. السميع البصير، لا كسمع ولا بصر أحد من الوراء، القائل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فمن نفى عن الله ما وصف به نفسه أو شبه صفاته بصفات خلقه فقد افترى على الله كذبا، وقد خاب من افترى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحكم العدل في قضائه وقدره وشرعه وأحكامه قولا وفعلا، إن ربي على صراط مستقيم، فلا يحيف في حكمه ولا يجور. وما ربك بظلام للعبيد، الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ووعد الظالمين الوعيد الأكيد. وفي الحديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وهو الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، بل يحصي عليهم الخردلة والذرة والفتيلة والقطميد. اللطيف بعباده معافاة وإعانة وعفوا ورحمة وفضلا وإحسانا. ومن معاني لطفه إدراك أسرار الأمور، حيث أحاط بها خبرة وتفصيلا وإجمالا وسرا وإعلانا. الخبير بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم، ماذا عملوا وكيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، حقيقة وكيفية ومكانا وزمانا. هذه شفت اللفتة، حتى يقر في وعيك ما يليق بهذا الرب. علمها الخبير سبحانه حقيقة وكيفية ومكانا وزمانا. ويدل على هذا الأثر المروي عن علي رضي الله عنه لما قال هكذا: والله الذي برأ النسى والذي لا إله غيره، أن هذه، ثم قال بهذه الأصبع في كفه، أن هذه قد سبقت في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الحليم، فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب، بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم، إنه هو التواب العظيم الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم. وهل تنبغي العظمة إلا لرب الألباب؟ خضعت لعظمته وجبروته جميع العظماء، وذل لعزته وكبريائه كل كبير. الغفور الشكور، الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل اليسير من صالح العمل، فيضاعفه أضعافا كثيرة ويثيب عليه الثواب الجلل، وكل هذا لأهل التوحيد. أما الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير. العلي، الذي ثبت له كل معاني العلو، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، الذي استوى على عرشه وعلى خلقه بائن من جميع المخلوقات، كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات، وأجمع على ذلك أهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا نكير. الكبير، الذي كل شيء دونه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كما أخبر بذلك عن نفسه نصا بينا محكما. الحفيظ على كل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، حفظ أولياءه في الدنيا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطير. المغيث لجميع مخلوقاته، فما استغاثه ملهوف إلا نجاه. شفت كيف ماذا تتربى على كل مدلول اسم وصفة؟ انظر إلى حافظ رحمه الله كيف ينبهك إلى هذه المعاني دون سردها فقط من أجل لا، يأتي لك بما تتربى. كل اسم وصفة لله لها مدلول تربوي على نفس هذا المؤمن. ولهذا قلنا عدة مرات كم هي جناية من يدعون خاصة في التراويح في رمضان فيصفون الله في مواضع لا يليق ولا فيقول اللهم عليك بالظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا سوء أدب مع الله، هذا يجب أن يؤدب. هذا الله له من الصفات في مقام النصرة غير الصفات التي له في مقام الرحمة، غير الصفات اللي له في مجال الانتقام، غير الصفات اللي له في مجال الحلم وهكذا. وإلا لماذا نثر الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله هذه الأسماء والصفات؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الحسيب الوكيل الذي ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه، ولا اعتصم به مؤمن إلا حفظه ووقاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه فنعم المولى ونعم النصير. الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال. الجميل الذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والأسماء والأفعال، حتى لا تتصور ما يتصور قصار النظر أن الجمال فقط في الصورة، لا، قال له الجمال في الأسماء في الذات والصفات والأسماء والأفعال، كل فعل واسم وصفة لله تبارك وتعالى فهي جميلة في بكل معاني الجمال. الكريم الذي لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما روى عنه نبيه المصطفى المفضل، ومن كرمه أن يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير. الرقيب على عباده بأعمالهم، العليم بأقوالهم وأفعالهم. الكفيل بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم ومآلهم، المجيب لدعائهم وسؤالهم وإليه المصير. الواسع الذي وسع كل شيء علما ووسع خلقه برزقه ونعمته وعفوه ورحمته كرما وحلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحكيم، تأمل ماذا سيذكرك في صفة الحكمة. الحكيم في خلقه وتدبيره إحكاما وإتقانا، والحكيم في شرعه وقدره عدلا وإحسانا، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ومن أكبر من الله شهادة وأوضح دليلا وأقوم برهانا، فهو العدل وحكمه عدل وشرعه عدل وقضاءه عدل، فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الودود الذي يحب أولياءه ويحبونه كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات. المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكان كان وفي أي وقت من الأوقات، فلا يشغله سمع عن سمع. هنا ينبك ما الذي يليق بجلال الله، وتعرف مدى جناية المجرمين الذين أولوا صفات الله لأنهم ما تخيلوا فيما يليق الله إلا ما يليق بالمخلوق، فيشبهون أولا ثم يخرجون من ورطة وكفر التشبيه إلى التأويل البغيض. فلا يشغله سمع عن سمع، شفش اللي يليق بربك، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تختلف عليه المطالب ولا تشتبه عليه الأصوات، فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العيب وهو الستير. شف لفت انتباهك الخطأ المشهور عند الناس ستار، لا، هذه خطأ، الصحيح الستير. المجيد الذي هو أهل الثناء كما مجد نفسه، وهو الممجد على اختلاف الألسن وتباين اللغات بأنواع التمجيد. الباعث الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، إنه هو الفعال لما يريد. الشهيد الذي هو أكبر كل شيء شهادة وكفى بالله شهيدا، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هو الحق وقوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. القوي المتين الذي لم يقم لقوته شيء، وهو الشديد المحال

تعرفون ما في شعره. ونشرت أعلام التوحيد وعلى بنيانه وأشرقت أنواره، ونكست راية الشرك وانكسرت شوكته وخمدت ناره، ورمي بناؤه بالدمدمة والتكسير والتدمير. صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصار الدين القويم وتابعيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلى من اكتفى أثرهم واتبع سيرهم وسلك صراطهم المستقيم، وجعلنا من المقتدين بهم والمتمسكين بالكتاب والسنة، نقف معهما وبسيرهما نسيد. أما بعد، كل هذا الكلام قبل أما بعد. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به. ما هو؟ وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتب عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبحقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تكسب الأنوار، ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك، ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه، واجتناب ذلك، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه هي المعرفة التي تجب على العبد. وأما معرفة أصحاب علم الكلام فهي التي تبدأ بالشك، ثم إذا وصلوا إلى توحيدهم أثبتوا أن الله واحد أو أثبتوا أنه رب، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. فقد كان كفار قريش يقرون له بالربوبية، وإذا ركبوا في الركب دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجأهم إلى البر إذا هم مشركون. ففرق أيها الأحبة بين أول واجب في نظر المتكلمين ومن تأثر بعلم الكلام، وفرق بين الواجب المحتم على كل مؤمن ومؤمنة، وهو معرفة الله بعبادته سبحانه وتعالى. وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة ويمين بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها، فإن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ولا يأتونك بمثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وأرسل رسوله بذلك الكتاب مبلغا ومبينا يقرأه على الناس على مكث ويبينه لهم أتم البيان، ويحكم فيما هم فيه يختلفون ويهديهم به إلى صراط مستقيم. فقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال وما كان حديثي يفترى، ما كان حديثي يفترى، وقال تعالى ما كان حديثي يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. شفت كيف الآن الاستطراد في كثرة الأدلة لهذه القضية؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ولم ينجي الله تعالى من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن اتبع كتابه ورسوله، كما قال عذابي أصيب به من أشياء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد كان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم يتوفه الله تعالى حتى أكمل له الدين وبلغ البلاغ المبين وبين للناس ما نزل إليهم أوضح التبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علما. وهدى الله به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وكذلك هي في قراءة عبد الله وأبي بن كعب وهذا التفسير مروي عن قتادة ومجاهد أيضا. طبعا لا يغيب عن بالك ضلال من يدرسون نظريات فرويد ودوركايم وسعطان ومعطان الذين يقولون الأصل في الناس هو الشرك وإن الناس كانوا على الوثنية وترقوا وترقوا لين وصلوا التوحيد. هذا كلام المشركين وأنجاس أوروبا الذين طول حياتهم في كفر وفي شرك. وقوله وما اختلف فيه الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي من بعد ما قامت الحجج عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. وقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فنحن أول الناس دخولا للجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود وبعد غدا للنصارى رواه عبد الرزاق وهو في الصحيح اللي هو يوم الجمعة وهدينا له ولم تهتدي له الأمم الماضية. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس وهدى الله تعالى أمة محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي فهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا وجعله الله حنيفا مسلما فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فكذبت اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما وجعلته النصارى إلها وولدا وجعله الله روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد إلى الحق من ذلك. وقال الربيع بن أنس في قوله عز وجل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون وأن رسلهم قد بلغوهم وأنهم كذبوا رسلهم. وفي قراءة أبي بن كعب وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة يعني فيها زيارة إيش يوم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا شرف الأمة المحمدية الأنبياء والرسل يأتون يوم القيامة فلا يجدون من يشهد لهم فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون لهؤلاء الأنبياء كيف أنتم الشاهد لازم يكون موجود فكيف شهدتم علينا وأنتم آخر أمة. قال وحي ربنا وما جاء على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرسل ربنا تبارك وتعالى رسولا إلا بالحق وبكتاب من عنده، ونحن نؤمن على ذلك ونشهد. فكانت هذه الأمة شرفها الله بهذه الشهادة وهذه المنزلة، ولهذا هذه من بركة هذه الأمة، مع أنها آخر الأمم ومع أن أكثر الأمم أعمارا، لكن هيأ الله لها من هذه الفرص العظيمة وهذا الشرف الذي من حققه فقد حقق كل شرف دونه كل شرف. وكان أبو العالي رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل قال هذا الدعاء، بالمناسبة أيها الإخوة أنا أسميه دعاء الهداية، ولك أن تعجب أنك لا تسمع من يدعو به خاصة في المساجد في رمضان في دعاء القنوت أو دعاء الوتر، ما عمري قد سمعت إلا مرة واحدة، بينما شوف رسولك صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناس لما يروحون للأسجاع والأشياء المغناة هذه اللي صارت تضريبات في الصلاة لا تخشع القلوب، لكن هذا الدعاء ما يدعو به إنسان إلا يهدى بإذن الله. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان إذا قام يصلي من الليل، معنى هذا إيش؟ استمرارية هذا الدعاء في كل ليل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء الماثور، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. واعلم أنه كما أخبرنا تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وفي ذلك أعظم واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق، ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك. لو زودنا على الساعة، لو زودنا 10 دقائق ما عندكم مانع لننهي خطبة الكتاب جزاكم الله خير. ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه، بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا، وتوعد على ذلك وعيد الأكيدة، فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. ثم فصل تعالى مآل الفريقين، في درس، ثم فصل تعالى مآل الفريقين وأين توصل، وأين توصل أهلها كل من الطريقين، فقال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وحذرنا من ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا، فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة. وفي بعض الروايات هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم الأمر وعظم الشقاق، فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق فافترقوا في أسماء الله. هنا تأمل كيف سيلخص لك علم الفرق والأديان في أقصر وأوجز عبارة. فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفات ومعطلة وغلاة ممثلة، وفي باب الإيمان والوعيد والوعد والوعيد إلى مرجئة وعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب أفعال الله وأقداره إلى جبرية غلاة وقدرية نفاة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلى رافضة غلاة وناصبة جفاة، إلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال. وكل طائفة من هذه الطوائف قد تحزبت فرقا وتشعبت طرقا، وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم أنها هي الفرقة الناجية المنصورة. جمع الشيخ إلى الضدين يلخص لك الافتراق في هذه الأمة وما هي الطائفة التي تقابل كل طائفة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، وليس أحد من هؤلاء كذلك، بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمحجة البيضاء، وهؤلاء من أبعد الناس عنها وأنفرهم منها. وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها يقفون عندها ويسيرون بسيرها لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا ولا يقدمون عليها لأحد مقالا ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا وإياكم كذلك. أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها المرابطين على ثغورها الحافظين حدودها الحامين حوزتها وفقهم الله عز وجل الاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. فهم الوسط في فرق هذه الأمة كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. الوسط هل هو السائد بين الناس الآن اللي هو الأمر بين اثنين؟ الوسط هنا بمعنى العدل. هذه أمة وسطة يعني هي أعدل أمة مع أنها آخر أمة. فهم وسط أيضا. شوف كيف الوسطية اللي ببينها لك الشيخ. وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فهم والله أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة، وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة، فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا، وقاوموا أعداؤه جماعات وفرادا، ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عادا، فقهروا البدع المضلة، وشردوا بأهلها واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها، فبهتوهم بالبراهين القطعية في المحافل العديدة، وصنفوا في رد شبهاتهم ودفع باطلهم وإدحاض حججهم الكتب المفيدة، فمنهم المتقصي للرد على الطوائف بأسرها، ومنهم المخلص لعقائد السلف الصالح من غيرها، يعني علماء الملة. هناك من يذكر العقيدة أهل السنة خالصة من أي شائبة، وهناك من تصدى للرد على الطوائف وموقفهم من كل قضية من قضايا العقيدة والرد عليهم، وفي هذا خير وفي هذا خير، والأمة محتاجة لهذا ومحتاجة لهذا. ولم تنجم بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيد الله لها جيشا من عباده المخلصين، فحفظ الله بهم دينه على العباد وأخرجهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد، وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي أنزله، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإعلاء لكلمته وتأييدا لحزبه إذ يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. سبب نظم المتن وتأليف الشرح. وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين، من هو؟ إلا الشيخ عبد الله القرعاوي، ما في ذلك شك. أن أنظم مختصرا يسهل حفظه على الطالبين، ويقرب مناله للراغبين، ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويبين. فأجبته إلى ذلك مستعينا بالله، راجيا الثواب من الله، قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله. وضمنت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور، ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور، وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة والذبح والنذور. فيسر الله تعالى ذلك بمنه وإفضاله، وأعانني وله الحمد والمنة على إكماله، وسميته سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول. إذن هذا هو السلم. فلما انتشر بأيدي الطلاب وعظمت فيه رغبة الأحباب، سئل مني أن أعلق عليه تعليق لطيفة. شوف شرح الشيخ يسمي تعليق لطيف، عجلونا كنت توسع فيه أشبك إبراهيم الله. أنا أعلق عليه تعليقا لطيفا يحل مشكله ويفصل مجمله، مقتصرا على ذكر الدليل ومدلوله من كلام الله تعالى وكلام رسوله. فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته، فعن لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول مستمدا من الله تعالى الإعانة على نيل السول، وسميته معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. والله أسأل أن يعين على إكماله بمنه وفضله، وأن ينفعني وطلاب العلم به وبأصله، وأن يهدينا الصراط المستقيم، ويجعلنا من أنصار التوحيد وأهله، إنه سميع قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهت مقدمة الشيخ ثم أعقبها بالمنظومة. من أرادها بصوت جميل شجي هذه فهي بصوت الشيخ سعيد شعلان، كان المسجد الذي درس فيه في جدة هو إمامه، فأشاروا عليه الطلاب، وهذا الرجل قد آتاه الله من جمال الصوت الشيء الكثير جدا، فسجل منظومة سلم الوصول في شريط، إذا سألتم في التسجيلات تجدونها بصوت الشيخ سعيد شعلان. وفيه شاب صغير أظن اسمه أحمد علاء أو كذا أيضا مسجلة المنظومة لمن أراد، وهي 270 بيت إلى 290 مع المقدمة والخاتمة، يسهل لمن أراد أن يحفظها. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.